الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل وفضله علينا نجتمع في بيت من بيوت الله لنقرأ في التوحيد كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة 27 من صفر العام 40 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر 11 لعام 18 و2000، وقد وقفنا على نهاية باب ما جاء في الذبح لغير الله، وعرفنا معنى الذبح لغير الله، وهو أن تذبح الذبيحة تقربا للمذبوح له، عبادة له، وهذا يجب أن يكون لله وحده، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. ويقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. ثم ذكر المؤلف حديث علي رضي الله عنه، وفيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن قال: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، الحمد لله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله بأربع كلمات يعني أربع جمل، فالكلمات المراد بها الجمل. وقوله لعن الله، اللعن معناه ما الدليل من القرآن أن الكلمة يراد بها الجملة؟ ذكرت لكم في الدرس الماضي، شوف من اللي ركز. ها، ما الكلمة اللي قالها؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال جل وعلا: كلا إنها كلمة. سمى الجملة كلها كلمة، صح؟ بارك الله فيك. طيب، وقوله لعن الله، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، لعن الله، إيش ذكرنا في لعن الله؟ هل هذا إنشاء ولا خبر؟ إنشاء ولا خبر؟ خبر بمعنى إنشاء، ويحتمل أنه إنشاء، صح؟ طيب، إذا إنشاء فما المعنى؟ إذا إنشاء يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله باللعنة على من ذبح لغيره، هذا إنشاء. وإذا خبر، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله قد لعن من ذبح لغير الله. أيهما أبلغ، الخبر ولا الإنشاء؟ خبر. لماذا؟ لأن كون أخبر يعني أن الأمر تم، ملعون هذا الذي يذبح لغير الله، واضح؟ وإذا كان خبرا فهو يعطي معنى الإنشاء، يعني يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الذي يذبح لغير الله ملعون، وهذا معناه لا تذبح لغير الله، إذن لأن الذي يذبح لغير الله عند الله هو ملعون، واللعن الطرد من رحمة الله. نعم. قوله من ذبح لغير الله، أي تقرب بالذبح لغير الله من الأصنام ومن الأضرحة ومن الأشجار والأحجار والجن وغير ذلك. لماذا قال من الأصنام والأضرحة والأشجار والأحجار وغير ذلك؟ لأن كل ذلك غير الله. الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، وكل من سوى الله وغير الله لا فرق، سواء ذبح الملائكة أو للشياطين، للأصنام أو للأولياء، كله أولئك غير الله. فهنا قال: من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فكل هالمخلوقات هي غير الله. وعليه أي ذبيحة يتدين بها يتعبد بها لغير الله عز وجل فهذا شرك بالله، هذا ملعون صاحبه، لأن كل من سوى الله فهو غير الله، فهو دون الله. نعم. فكل من تقرب بالذبح إلى غير الله فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على شدة هذه الجريمة، فإن الله جل وعلا لا يلعن إلا على جريمة خطيرة، فدل على شدة جريمة من ذبح لغير الله، أيا كان هذا الذبح كثيرا أو قليلا، جليلا أو حقيرا. وذلك بأن يذكر على الذبيحة غير اسم الله، أو يكون في نيته وقلبه واعتقاده أنه يتقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله، أو يريد بهذه الذبيحة دفع شر هذا المذبوح له، فيذبح للجن من أجل دفع شرهم وخوفا منهم، أو يذبح للصنم من أجل أن الصنم يجلب له الخير كما يفعل بعض الجهال، إذا تأخر المطر ذهبوا بثور أو غيره من الحيوان وذبحوه في مكان معين أو عند قبر يريدون نزول المطر، وقد يبتلون فينزل المطر وتحصل لهم حاجتهم ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يدل على جواز ما فعلوه من الشرك والتقرب لغير الله سبحانه وتعالى. أفادنا الشيخ بصور الذبح لغير الله، له صور. الصورة الأولى أن يذبح ويذكر غير اسم الله عز وجل، يأتي بالذبيحة ويذكر غير اسم الله، ما يقول بسم الله الله أكبر، يقول مثلا باسم المسيح، باسم الحسين ويذبح، باسم البدوي، باسم فلان علان. فمن أتى بالذبيحة وذكر على غير اسم الله عز وجل من إنس من جن من أولياء من أصنام فهذا ذبح لغير الله، واضح؟ هذه صورة. الصورة الثانية أن يذكر اسم الله، بسم الله الله أكبر، لكن يذكر معه غيره، فيقول بسم الله الله أكبر وباسم الحسين وباسم المسيح واسم الصام الفلاني، هذا أيضا شرك. يذكر اسم الله ومعه غيره. الصورة الأولى يذكر غير اسم الله، الصورة الثانية يذكر اسم الله ومعه غيره. الصورة الثالثة أن يذبح ولو ذكر اسم الله، لكن في نيته يتقرب إلى المذبوح له من صنم أو ولي أو حجر أو نحو ذلك. ما نيته في ذلك؟ ما هو قصده؟ النية القصد، ما هو قصده؟ يتقرب بالذبيحة لغير الله عز وجل تعبدا له ولو ذكر اسم الله، فهذا أيضا من الشرك، واضح؟ ومن ذلك أن يذبح تعظيما لهذا المذبوح له، إما دفعا لشره أو رغبة بأن ينزل المطر أو يشفي المريض، فهو يفعل ذلك له حتى يدفع ضرا كالمرض والقحط، أو يجلب نفعا كالمطر أو الشفاء أو النجاح أو الزواج أو الولادة أو رجوع غائب، فيفعل ذلك، يتعنى إلى الضريح إلى القبر إلى الولي ولو قال بسم الله الله أكبر، لكن قصده تعظيم لهذا حتى يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، هذا من الشرك. أيضا سيأتي في باب بعده لكن بالناس نذكر الآن. من ذلك أن يذبح عند قدوم معظم، إذا ذبيحة رابطها إلى قدم نحر ولا ذبح، هذا أيضا من ألوان الشرك، قد يكون هذا من الشرك الأصغر لكنه حرام، هذا أيضا حرام. وأيضا من المحظور أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني في صخرة ولا قبر ولا منصة يأتون الناس يذبحون الذبائح في هذا المكان لغير الله، فهذا يأتي بذبيحته ويذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله ولو كان هو يذبح لله، لكن في المكان الذي يذبح فيه غير الله هذا أيضا لا يجوز، وأيضا ذريعة للشرك. الواجب فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر لربك. وقال جل وعلا ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، سم الله واذبح ذبيحتك، لا تسمي غير الله ولا تسمي الله معه غيره، وإنما تسمي بالله وحده، واضح؟ طيب كمل. فمن فعل ذلك فهو مشرك وملعون، سواء تلفظ وقال هذه الذبيحة للقبر أو للبدوي أو للسيد الحسين أو لفلان أو لفلان، أو نوى بقلبه فقط وهذه الذبيحة حرام، تلفظ أو نقاصدها يتغرب بها الولي، كل شرك. نعم. وهذه الذبيحة حرام لأنها تدخل في قوله وما أهل به لغير الله. من حيث الأكل، لو أن فعل هذا الفعل غيرك فذبح لغير الله، أنت بالنسبة لك حرام عليك تأكل، لأن هذه أهل بها لغير الله. نعم. فما أهل به لغير الله يشمل ما ذبح باسم غير الله، ويشمل ما ذبح باسم الله وينوى به الصنم أو الجن أو العفاريت. والمشعوذون الآن إذا جاءهم المرضى يأمرونهم بالذبح لغير الله لأجل أن يشفوا من مرضهم. نعم. ويدخل في الذبح لغير الله أصناف، ما ذبح لغير الله على وجه التقرب ولو قيل عليه بسم الله، وهذا حرام بإجماع المسلمين، وهو شرك بالله عز وجل. شوف يذكر اسم الله عليه لكن ايش يريد به؟ ها تقرب لغير الله. نعم. وما ذبح للحم وسمي عليه بغير اسم الله، وما ذبح من أجل التحية والتعظيم، مثل ما يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم إذا نزل من الطائرة أو من السيارة أو من الدابة ذبحوا عند نزوله، وما يذبح عند ابتداء المشروع، فبعض الجهال أو بعض الذين لا يبالون إذا أنشأوا مشروعا مصنعا أو غير ذلك يذبحون عند تحريك الآلة، وما يذبح عند أول نزول البيت خوفا من الجن، وهذا شرك لأنه مما ذبح لغير الله عز وجل. أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح والسرور ودعوة الجيران والأقارب فهذا لا بأس به. إذا كان للفرح والسرور يسمون العامة إنزالة، يعني بمناسبة نزول البيت، هذا ما لا داعي للبح عند البيت، يذبحها بالمصلخ أنظف وفي طبيب هناك يفحص الذبيحة، هذا مش قصده أن يطرد الجن ولا يتقرب لغير الله ولا يدفع العين، هو يريد أن يعرف الجيران أنه فلان سكن وأقرباء عرفوا بيته ودعاهم في هذه المناسبة، واضح؟ هذا لا بأس به. طيب، والآن الحمد لله الظاهرة هذه يعني يمكن اختفت أو ما أراها أنا بنفسي، لكن سابقا كنت نسمع ونرى بعض الناس اللي اشترى سيارة جديدة ها ذبح ولطخ بالدم على إطاراتها، على الأقل دجاج يفعل ذلك، هذا كله من مظاهر الجاهلية وفيها من الشرك بالله عز وجل. نعم. فالحاصل أن قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي، وقوله فصل لربك وانحر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله يشمل كل هذه الأمور: الأول ما ذبح للأصنام تقربا إليها، الثاني ما ذبح للأصنام تقربا إليها، يعني الأصنام هنا ذكر على سبيل المثال ها؟ ولا أشمل يقال إيش؟ ما ذبح لغير الله تقربا له أو إليه. نعم. ثانيا ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى. نعم. ثالثا ما ذبح تعظيما لمخلوق، ويدخل في ذاك ماذا؟ ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى، أو ذكر اسم الله واسم غير معه، واضح؟ هذا أو هذا. نعم. ما ذبح ثالثا ما ذبح تعظيما لمخلوق وتحية له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي يستقبل فيه. نعم. رابعا ما ذبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل نزول المطر. نعم. خامسا ما يذبح عند نزول البيوت خوفا من الجن أن تصيبه، كل هذا يدخل في الذبح لغير الله ويكون شركا بالله سبحانه وتعالى. طيب ما يذبح عند نزول البيوت خوفا من الجن أن تصيبه، طيب لو ذبح خوفا من العين أن تصيبه، ها إذن هذا يجوز. نعم. قوله لعن الله من لعن طيب والده، ما يذبح عند نزول البيوت، طيب ما يذبح عند شراء سيارة، ها كذلك ما يذبح عند افتتاح مصنع كذلك. نعم. قوله لعن الله من لعن والديه، إن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه سبحانه، واعبدوا الله ولا فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فحق الوالدين يأتي دائما بعد حق الله سبحانه وتعالى. طيب أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أولى من حق الوالدين؟ هذا يرد كثيرا، وكثير من العلماء يقول فقد ذكر الله حق الوالدين بعد حقه، صح؟ في أكثر من موضع، من هذا آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقول وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال هو داخل في حق الله ضمنا، حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله ضمنا، واضح؟ لأن الله عز كما أمر أن يعبد وحده أمر أن يعبد كما أمر، فاستقم كما أمرت. وكيف يعبد الله عز وجل كما أمر؟ أن تكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تشهد أنه رسول الله وأن تعبد الله عز وجل على سنته. حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، أن تحبه، أن تطيعه، أن تذوب عن سنته، عن أزواجه، عن أصحابه، أن تنشر سنته، صح، له حقوق، لكن أجلها أن تشهد له بالرسالة وتتابعه في العبادة. ما معنى تتابعه في العبادة؟ يعني لا تعبد الله إلا على سنته. نعم. فحق الوالدين يأتي دائما بعد حق الله سبحانه وتعالى، كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأتي بعد الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى، كما في حديث السبع الموبقات، فالذبح لغير الله إساءة. في حديث السبع الموبقات في الحقيقة ما ذكر حق الوالدين، صح ولا لا؟ صح ولا لا فيكم؟ صح نعم. أين ذكر حق؟ حديث أبي بكر، حديث السبع الموبقات، حديث أبي هريرة في الصحيحين، اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ها صح؟ ما ذكر. أين ذكر؟ في حديث أبي بكر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله، ها، وعقوق الوالدين، وقول الزور. فأنت ممكن إيش تشير إشارة أن هذا مذكور في حديث أبي بكر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وليس في حديث استنب السبع الموبقات. تفضل. فالذبح لغير الله إساءة. انتظر شوي حتى يكتبوا هذه الملاحظة. ما معك قلم؟ طيب خذ قلم. لا تأتي مرة أخرى إلا بقلم ها وكتاب. نعم. فالذبح لغير الله إساءة في حق الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر تنقص الوالدين والإساءة إليهم بلعنهم، فلا يجوز للولد أن يشتم والديه، وهذا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة، سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبب، فبعض الناس لا يلعن والديه مباشرة، لكن يتسبب في ذلك بأن يلعن والدي رجل آخر ثم يرد عليه بالمثل، فيكون متسببا في لعن والديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. والمسلم لا يجوز أن يكون لعانا ولا سبابا ولا بذيئا، المسلم يجب أن يكون مؤدبا ويتكلم بالكلام الطيب. قال تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن. هكذا ينبغي. نعم. للمسلم. طيب أيهما أشد، أن يسب والديه مباشرة، أن يلعن والديه مباشرة ولا أن يتسبب في ذلك؟ أو كلاهما أكيد. لما قلت أيهما أشد يعني كلاهما، لكن أنا أقول أسرع عن أشد، ها، أن يسبهما مباشرة ولا أن يتسبب بسبهما، أيهما أشد؟ مباشرة صح، لكن لو قلنا السؤال أيهما أكثر وقوعا، أن يسبهما مباشرة أو أن يتسبب؟ أن يتسبب. فانظر هنا إلى الحديث، نبع على ما هو أكثر وقوعا وانتشارا، بل هذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من وفقه الله وتربى تربية سليمة. يمكن حتى الآن اللي ما يفعل ذلك يمكن كان يفعله سابقا، حتى الأطفال في المدارس في الكذا يشتم أحدهما والدي الآخر. فإذا ما كان في دعوة قوية، ما كان في تنبيه، يصبح هذا كما هو الحال للأسف الشديد، بعضهم حتى على سبيل المدح يسب ويلعن. ها؟ لعن أبوه والله قوي هذا، لعن أبوه والله سريع، لعن والديه والله فنان هذا. شوف، وبعض الناس يا ابن الكلب يا ابن الكلب، ويضحك الثاني يقول يا ابن الكلب، لا يضحك، هذا عقوق والله، كيف ترضى وتضحك وهو إيش يشتم أباك أو يشتم والديك أو يلعنهما؟ غفلة كبيرة يعني. بالواجب أن نتنبه لهذا ونبه الآخرين حتى يكون في وعي. ترى البلد اللي ما فيها دعوة هي اللي فيها انحرافات في الأخلاق وفي العقيدة واستهتار في العبادات. الدعوة أهم من الصواريخ والقنابل. ها؟ يمكن واحد أتي صاروخ لكنه على التوحيد، لكن إيش يمكن يعيش في رفاهية لك على الشرك. إيش الفائدة؟ الفائدة أين تكون؟ فائدة الإنسان يأمن مستقبله. أي مستقبل؟ آخرة. وإن الآخرة لا هي الحيوان، يعني الحياة الدائمة لو كان يعلم. وذاك ماذا يقول الكافر يا ابن القيم؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. شنو حياتي؟ حياتي يعني إيش؟ لمماتي. تصوروا لحياتي يعني لمماتي، يعني الحياة التي بعد الموت. فلا بد من الدعوة والوعي، لا تقف لا تفتر. أنت تعلم عشان تعلم، ها؟ تعلم لكي تعلم. انشر هذا الوعي بين أولادك بين زوجتك، أن اللعن السب ما يجوز، حرام الكبائر. مو شأتي أربي لي ولد غدا يسبون والديه ويضحك لهم، لا لا تسب أحد عشان ما حد يسبني. شفت يا ولدي؟ لا تسب أحد عشان ما حد يسبني. مش ربي كان عشان تروح تقول حق فلان ابن كذا وابن كذا ثم يأتي ويسبني؟ لابد من الوعي. نعم تفضل. وهكذا ينبغي للمسلم أن أنه يحفظ لسانه عن القول البذيء، ولا سيما إذا كان هذا القول من أقبح الكلام كاللعن والسب والشتم. حتى البهائم والدواب والدور والمساكن لا يجوز لعنها، فقد لعنت امرأة ناقة لها وهي تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ما على الناقة وتركها تمشي لا يتعرض لها أحد. من فعل ذلك ما يقول العلم تأدبا أو تأديبا للمرأة ولغيرها، والدابة ما ارتكبت شيء، لكن لما لعنتها تلك المرأة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما عليه وأن تترك. قال لا تصاحبنا ناقة ملعونة، يعني وجهت لها اللعنة، تأديب. نعم. من باب التأديب والتعزير فلا باب التأديب والتعزير. نعم. فلا يجوز لعن الآدميين، ولا لعن الدواب، ولا لعن المساكن أو السيارات أو غير ذلك. الله أكبر الله أكبر، الأمر خطير جدا. وذاك اللعن من الكبائر، حتى أن الرجل إذا لعن أخاه فإن اللعنة تصعد للسماء، فإن وجدت مسلكا يعني مستحق هذا الذي وجهت له، وإلا رجعت على الذي نطق بها نعوذ بالله. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أعظم المصائب أن الإنسان يلعن شعب كامل، ها؟ الشعب قد يكون في ملايين، فيلعنهم كلهم، وبعضهم يقول الله يلعن الطيب فيهم، ها الطيب بعد من الخبيث ولا الكفر، يلعن الطيبين. وبعضهم يلعن إيش؟ خامس جد، يقول عن أبو خامسة يعني خامس جد، ترى في ناس ما عايش مع الخامسة. وبعضهم يقول سبيت لي آخر جد. آخر جد من؟ نوح عليه السلام، لا آدم عليه السلام، سبهم كلهم. إيش هذا؟ ما هذا الإسراف؟ ألا يخشى الإنسان المسلم على حسناته؟ يعني لو أنت تسب لك شعب بالملايين، لو كل واحد اختص منك حسنة أو حسنتين يمكن تفلس يوم القيامة. احفظ لسانك يا عبد الله يا مسلم. نعم. وقوله لعن الله من آوى محدثا، آوى معناها حما، فالإيواء معناه الحما والدفع، والمحدث هو الذي فعل جرما يستحق عليه إقامة الحد، فيأتي واحد من الناس ويحول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه لجاهه أو بقوته وسلطانه أو بجنوده أو بغير ذلك، فيمنع هذا المجرم من أن يقام عليه الحد، وهذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المحدث فسره الشيخ هنا يعني الذي أحدث حدث يرتكب ذنبا يستحق معه إقامة الحد عليه، هذا آواه وستره عنده حتى لا يقام عليه الحد من جلد أو قطع أو رجم ونحو ذلك. نعم. وفي الحديث الآخر من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وفي حديث آخر تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما سرق رجل رداء صفوان بن أمية وهو بالمسجد فأمسكه صفوان وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان الرداء له يا رسول الله، أنا ما أردت هذا. قال هلا قبل أن تأتيني به، يعني هلا سمحت عنه قبل أن تأتيني به. فإذا تقرر الحد في المحكمة الشرعية فلا بد من تنفيذه، إلا إذا كان في إقامة الحد عليه ضرر على غيره، كالحامل إذا أقيم عليها الحد تأثر الحمل فيؤخر إلى أن تلد، وتجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. الحاصل أن إيواء أصحاب الجرائم التي تستوجب الحدود ومنع إقامة الحدود عليهم من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، وفي بعض الروايات بفتح الدال لعن الله من آوى محدثا، والمحدث معناه البدعة، ومعنى آوى المحدث أي رضي به، فمن رضي بالبدعة ولم ينكرها وهو يقدر فقد آواها، يعني من رأى البدع وسكت ولم يتكلم في إنكارها والبيان للناس أنها بدع فقد آواها، يعني حماها بسكوته وتركه لها، فيكون مستوجبا للعنة، فكيف إذا دعا إليها ودافع عنها والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يقول في بعض الروايات بفتح الدال لعن الله من آوى محدثا، محدثا يعني محدث اسم مفعول، محدث اسم فاعل، فعل المعنى الأول آوى محدث، هذا الرجل هو إيش أحدثه، فهذا يأويه. المعنى الثاني محدثا يعني بدعة، ها، فهو اسم مفعول. نعم، هذا الفرق بين فتح الدال وكسرها، محدث ومحدث. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير، فهمت هذا ولا لا؟ اسم الفاعل المفعول، يعني في فرق بين منذر ومنذر. أبا محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم منذر ولا منذر؟ منذر اسم فاعل، صح، الرسول هو الذي ينذر، ها؟ طيب ما الفرق بين المنذرين والمنذرين؟ أي أيوة اسم فاعل المفعول؟ لا، هي كلها اسماء هذه، منذرون منذرون، الرسل منذرون ولا منذرون؟ منذرين، صح صحيح، بس تجيبها بالنصب، ها، الرسل منذرون، هذا بالرفع بالواو، بالنصب والخفض منذرون، ها، منذرين. والأمم والأقوام منذرون ومنذرين، واضح فرق اسم فاعل اسم مفعول. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لعن الله من غير منار الأرض. المنار جمع منارة وهي العلامة، والمراد بمنار الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال. طيب، القول الأول أن المراد بمنار الأرض المراسيم، ومعنى غيرها يعني قدمها أو أخرها عن مكانها. وفي الحديث من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نعم، المراسيم يعني العلامات التي تحدد إيش حدود الأراضي، أرض فلانية والأرض فلانية، هذه فلان هذه فلان، هو يأتي بالليل يغير حتى يأخذ من أرض أخيه من أرض جاره، هاي المراسيم. نعم. والقول الثاني أن المراد بمنار الأرض أعلام الحرم الذي يحرم قتل صيده وتنفيره، ويحرم قطع شجره وحشيشه وأخذ لقطته، فقد جعل الله حول الكعبة حرما من كل جانب، وهذه المنطقة لا يدخلها مشرك، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعا. فالمراد بمنار الأرض على هذا القول أنصاب الحرم، أي الأعلام المجعولة على الحرم من كل جانب، من جهة التنعيم، ومن جهة الحديبية، ومن جهة عرفات ونمرة، ومن جهة الجعرانة، أنصاب مبنية وأعلام مقامة على حدود الحرم. الحمد لله، إلى الآن موجودة بشكل واضح، مكتوب إيش نهاية الحرم، بداية الحرم، فبعد هذه اللوحة ليس بالحرم. عرفة من الحرم أو من الحل؟ إيش فيكم؟ عرفة من الحرم أو من الحل؟ نعم أبو حسن، الله أعلم، من الحرم يعني من الحل، أي صح، مزدلفة من الحرم، منى من الحرم. أما شرائع التنعيم، عرفة أو عرفات، هذه كلها حل، واضح؟ طيب. والقول الثالث أن المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق، وكانت معروفة وفي وقتنا الحاضر اللوحات التي تجعلها المواصلات على الطريق هذه من منار الأرض، فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام لأنه يضلل الناس، والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول. يعني غير المراسيم حتى إيش يعبث في أحجام الأراضي، لازم إذا كان لنفسه أو لصاحبه حتى يكبر الأرض، هذا لا يجوز. نعم، ولو حملنا الحديث على كل هذه الصور أيضا جيد، ما يجوز المسلم يضلل الناس غير اللوحات، ها يأتي نص الطريق غير اللوحة خليها مكة، تجي مسكين ذاك جاي بالليل ويمسك الطريق يمكن يهلك، يمكن يدخل شارع ما في لا بنزين ولا محطات ولا شيء، لما هذا الفعل؟ واضح؟ طيب. قال: وعن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب البجلي الأحمسي صحابي جليل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة من غير شك، لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي مثله، فمراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيرهم لأنهم كلهم عدول. قوله: الصحابي لا يلزم أن يحدث من حدث من الصحابة، يعني كما تعلمون أن أبا هريرة راوية الإسلام هو ممن تأخر في قدوم على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنتين وقليل، يمكن نصف أو أقل من نصف. طيب، والأحاديث التي رواها بالآلاف، أكثر راوي أكثر صحابي، فمما يشكك في أمره من الرافضة يقولون كيف روى الحديث كله، والصحابة عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما رأوا معشارها إلى الحديث التي رواها أبو هريرة، يشير إلى ماذا؟ إلى أنه افتراها على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الشبهة قوية. والجواب على ذلك من وجوه، منها أنه يروي عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بالضرورة أن يقول حدثني فلان، حدثني عمر، حدثني أبو بكر، حدثتني عائشة، حدثني ابن عباس، ليس بالضرورة، وإنما هو يروي عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مشهور عند الصحابة، كما الآن مشهور عندنا الآن، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا سند، لو سئل نقول هذا موجود في البخاري، البخاري ذكر سنده كذا كذا كذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نحن ما ذكرنا ما حتى البخاري ما أدركنا، لكن مع ذلك من العرف أن يقول إنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر لا الصحابي ولا التابعي ولا تابع التابعي ولا حتى من صنف الكتاب، ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالصحابة هكذا يروون الحديث عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكرون الواسطة من الصحابة، وهذا حديث مقبول بإجماع أهل السنة، إذا روى الصحابي حديثا عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر عدم ذكره للصحابي الذي سمع منه الذي هو واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولي أبي هريرة كثير من الحديث بهذه الطريقة، بل قال إيش؟ حدثتني أم سلمة عن كنيسة رأتها، فهو لم يرى الكنيسة وإنما حدثته، فكثير من الحديث يحدث الصحابة بعض عن بعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السر في بيان في إيش كون أبو هريرة روى حديث كثيرة لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما سمع من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن أبو هريرة لازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، ما كان يشتغل لا في تجارة ولا في زراعة، المهاجرون كانوا يشتغلون في الأسواق في التجارة، أشغلتهم إيش يعني الصفق في الأسواق، يعني الصفق يعني صفقات البيع والشراء، والأنصار يشتغلون في الزراعة في النخل، وأما أبو هريرة فكان من أهل الصفة، يعني اللي ماكث في المسجد على ملء بطنه، حتى ذات يوم أغمى عليه من شدة الجوع. فالذي لازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة حتى ما ينقطع عنه إلا إذا دخل بيته، له فرصة أن يسمع من الحديث ما لا يسمع من كان يشتغل في السوق أو في الزراعة، واضح. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له أن يحفظ الأحاديث، فقد بسط رداءه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يزيده الله علما، ثم ضم رداءه فكان يحفظ، حتى أنه دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى ما يحفظ. فلهذه الأسباب كان أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة إيش رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الزنادقة لماذا طعنوا بأبي هريرة؟ من أكثر من طعنوا به طعنوا بأبي هريرة وبعائشة، لأن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، فالطعن به طعن بجانب كبير من الإسلام، زنادقة. أما عائشة فلأنها بيت النبوة، فأي خير في هذا الإسلام إذا كان نبيه زوجته كذا وكذا، صح؟ هذا قصد الزنادقة. فليس بمسلم، لا تحسن به الظن أبدا. الذي يرمي عائشة عرض النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم فاحشة، بالإفك، الإفك العظيم اللي ربنا جل وعلا برأها في كتابه، ويصر إلا أنها كذا وكذا، هذا ما أقول اتهمه بإسلامه، بل أجزم أنه ليس على الإسلام. وهذا ما يخفى على أحد، حتى الأطفال لو سببت أمه ما رضي، كيف يعني يرضى أحد أن يشتم عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن هؤلاء زنادق على غير الإسلام، نعوذ بالله من شره. طيب، قوله دخل الجنة رجل في ذباب، هذا حديث عجيب، ولذلك تعجب منه الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم ساقه ولم يبينه من أجل أن ينتبهوا ويتشوقوا لمعرفته. مع ذلك الحديث أرجح أنه ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو موقوف على بعض الصحابة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم ساقه ولم يبينه من أجل أن ينتبهوا ويتشوقوا لمعرفة معناه. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم، يعني من الأمم السابقة، لهم صنم. الصنم هو ما كان على صورة حيوان، أما ما عبد وهو على غير صورة حيوان كالشجر والحجر والقبر فهذا يسمى وثنا. فالوثن أعم من الصنم، لأن الصنم لا يطلق إلا على التمثال، وأما الوثن فيطلق على التمثال وغيره، حتى القبر وثن إذا عبد. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن كل ما عبد من دون الله على أي شكل كان. قوله لا يجوزه أحد، أي يتجاوزه ولا يمر عليه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني يذبح له تعظيما له. يعني الذين كانوا على الطريق عندهم هذا الصنم يمنعون أحد يمر إلا إذا قدم الشيء لهذا الصنم، وإذاك قتلوا الذي لم يقدم شيئا. نعم. قوله فقال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، اعتذر بالعدم، ولم يقل إن الذبح لغير الله لا يجوز أو هذا منكر والعياذ بالله. وهذا يدل على أنه لو كان عنده شيء لقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا يعني اذبحوا للصنم. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، سمحوا له بالمرور، فدخل النار بسبب الشرك وأنه ذبح لغير الله. والعبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح. طيب، قد ذكرنا في الدرس السابق أن حتى لو كان هذا المذبوح مما لا يشرع ذبحه تقرب إلى الله عز وجل، أيضا من ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن قلنا الذبائح لا تذبح تقرب إلى الله عز وجل. إيش يا إخوان؟ من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ويلحق بالبقر الجاموس. ما يشرع ذبح الطيور والأسماك ونحوها تقرب إلى الله عز وجل. نعم، قد يتصدق الإنسان بطعام فيه دجاج، فيه سمك، فيه حتى في شيء غير مذبوح، لكن ذبيحة تذبح تقرب إلى الله عز وجل إلا بهيمة الأنعام. ومع ذلك لو ذبح شيئا من غير بهيمة الأنعام لغير الله فقد أشرك. نظير هذا قلنا الركوع، لا يشرع الركوع بلا صلاة، ومع ذلك لو أن إنسان ركع عابدا لغير الله ركوعا مع أنه غير مشروع، لو ركعه لله من غير صلاة لا يشرع. هذا ركع ركوعا من غير صلاة لغير الله عز وجل عبادة له، هذا الشرك بالله عز وجل. نعم. والقصد أنه ما استنكر هذا الشيء ولا تمنع منه، وإنما اعتذر بعدم وجود شيء، فلذلك دخل النار والعياذ بالله. قوله وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، امتنع وأنكر الشرك، فضربوا عنقه يعني قتلوه، فدخل الجنة بسبب التوحيد. فهذا الحديث حديث عظيم، وفيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى، هذا الحديث فيه جواز الإخبار عن الأمم السابقة والتحدث عنها بما ثبت لأجل العظة والعبرة. المسألة الثانية، في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخل النار، وحتى لو كان المذبوح شيئا تافها، والرجل الثاني عظم الشرك وتجنبه ولو كان شيئا حقيرا فدخل الجنة. المسألة الثالثة، كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله، أن المدار على أعمال القلوب، وإن كان الشيء الظاهر تافها لكن المدار على عمل القلب. المسألة الرابعة، فيه دليل كما قال الشيخ رحمه الله على قرب الجنة والنار من الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذا ضربوا عنقه فدخل الجنة، وذاك خلوا سبيله فدخل النار. المسألة الخامسة، أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب، هذا ما في إشكال، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، والواقع أن الجنة بعيدة والنار بعيدة، فكيف يقول أقرب؟ يعني السبب دخولها قريب جدا، ممكن بكلمة إنسان يدخل تكون من رضا الله عز وجل تكون سبب دخول الجنة، كما ممكن يكون إيش بكلمة أو بتصرف يكون سبب لدخول إنسان النار. واضح؟ فهذا معنى الجنة أقرب إلى أحدكم، لأن القرب له معنيان، قرب حسي وقرب معنوي، فهي قريبة جدا، ممكن بكلمة يدخل الإنسان الجنة ممكن بكلمة يدخل النار. نعم. المسألة الخامسة، أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمنا فدخل النار بذبحه الذباب، لأنه لو كان كافرا لدخل النار بكفره لا بذبح الذباب، فدل على أنه كان مؤمنا، وهذه مسألة خطيرة جدا، فأين الذين يذبحون للقبور وللجن وللشياطين وللعفاريت وللسحرة؟ فدل على أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ولو كان شيئا يسيرا، فأمور التوحيد وأمور العقيدة لا يتسامح فيها. نعم. الباب الحادي عشر، استمع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. طيب، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني ما في ذلك من مشابهة المشركين بشركهم، فيجب على المسلم أن لا يشابههم ولا يتمثل بهم ولا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. هم يذبحون لغير الله، إذن هذا الشرك. فإذا كان فيه صخرة أو منصة أو منخفض أو وادي أو جبل يذهب الناس يتقصدون فيذبحون فيه لغير الله عز وجل، فلا يجوز المسلم أن يذهب ذاك المكان ويذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لما؟ أولا الحديث ظاهر أنه لو كان، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يذبح فيه لغير الله، فلما قال لا رخص أن يذبح، معنى هذا أنه لو كان يذبح فيه لغير الله لم يرخص له، فالحديث ظاهر جدا في المنع من أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. الأمر الثاني أنه قد يقع في قلبه شيء من الشرك، وإن كان هو قد ذهب ويذبح الذبيحة لله، لكن لأن المكان هذا فيه ذبح لغير الله قد يدخل في قلبه شيء، فإذاك على المسلم أن لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. الأمر الثالث أنه قد يغتر به آخرون، إذا أنت ذهبت وأنا ذهبت الثاني ذهب وراك واحد جاي ذبيحته يذبح في مكان يذبح لغير الله وقصنا إيش أن نذبح لله، قد يقتدي بنا آخرون ونكسر سواد أولئك الذين يذبحون لغير الله، فبعض الناس إذا رأى الناس تذبح في هذا المكان ذبح معهم، فلهذا جاء المنع في الحديث الصحيح الظاهر. وهنا من فقه الشيخ الإسلام محمد بن الله رحمة الله عليه استدل بقول عز وجل: لا تقم فيه أبدا. ما هو؟ مسجد ضرار، وهو مسجد بناه بعض المنافقين تفريقا للمؤمنين، يعني حتى يوازي ويعاد المسجد النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفرق المؤمنين، فبنى مسجد ضرار، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذا المسجد ونهى أن يقيم فيه، لا تقوم فيه أبدا. طيب إيش دخل هذا في الذبح لغير الله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ قال كما أن هذه عبادة الصلاة بني المسجد لغير الله وجب هدمه، كذلك يجب أن يهدم وأن يمنع الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. انتبهتم؟ فهذا فقه دقيق من الشيخ رحمه الله في الاستدلال بهذه الآية. ثم استدل بالحديث عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، موضع مكان، والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة لم يعني يلزم بها شرعا في أصل الشرع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل الاستئذان يذبح أو لا يذبح، فقال هل كان فيها وثن؟ هذه بوانة، فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. يعني هذا ظاهر جدا من هذا السؤال أنه لو كان في وثن يعبد لما أذن له. قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ العيد ثم يعيد لأنه يعود، والعيد قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا، فإذا زمن كل سنة يعود نفس الموعد يسمى عيد، كعيد الفطر وعيد الأضحى عند المسلمين وعيد الجمعة الأسبوعي عند المسلمين، وإذا مكان يعودونه الناس يذهبون ويرجعون إليه أيضا يسمى عيد. فإذا كان هذا المكان يتقصده الجاهليون ويقوم في أعيادهم يقوم في أعيادهم، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كذلك، فلذلك سأل هذا السؤال. قالوا لا، فقال عليه الصلاة والسلام قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، أمره أن يفي بنذره. ثم علل عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، إذن الذبح في مكان يذبح لغير الله فيه معصية لله، أي لو كان كذلك لما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه من معصية الله أن يذبح في مكان عيد للمشركين. قال ولا فيما يملك، هذا كما يقال النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد السائل علما حتى لو لم يسأل. فالرجل ما سأل أنا أنه يريد أن يفي بنذر يعني لا يملكه، لكن زيادة علم، وهذا في حديث مشهور، ما هو؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الماء، عن ماء البحر، يركبون البحر وليس منه ماء إلا قليل، إن توضأوا به عطشوا، فماذا يفعل؟ هل يتوضأ ماء البحر؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماءه، لكن بحار يركبون البحر، فناسب أن يزيدهم علما، قال أحل ميتته. ما سأل عن الأكل ميتة البحر السمك يعني، لكن زادهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن رأى أنهم يحتاجون هذا. وقد ذكر ابن القيم أن هذا من أعظم أنواع الكرم، الكرم بالعلم، إنسان يكرم الناس بالطعام بالشراب بالمال بالهدايا، لكن أجل من ذاك كله أن يكرمهم بالعلم يعطيهم. وقد ذكر نموذجا للكرم بالعلم قال شيخي الشيخ الإسلام ابن تيمية، فكان ربما يسأل بالمسألة فيفصل فيها مقدمات ما تجد فيها من العلم والفائدة أكثر من الجواب على السؤال نفسه من كرمه. انتبهتم؟ وفي ناس عنده بخل جدا يعني قد يكون يحفظ ويقرأ وتعلم وأدرك كبار المشايخ والعلماء وقد يكون عنده شهادات عليا، لكن لا يكاد يبذل حديثا واحدا، لا يكاد يبذل فائدة واحدة، يعني جامد جدا، هذا يسمونه بخل في العلم. ها؟ والعلم سبحان الله يكثر بإيش؟ بإنفاقه ويتجفف إذا لم ينفق، إذا لم يتدارس ويتذاكر ويعلم وينشر يذهب كما أتى ذهب، فآفت العلم النسيان وحياته مدارسته. هذا ما في هذا الباب، نقرأ تعليق الشيخ. قال الشيخ رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله ما جاء في الذبح لغير الله يعني أنه محرم وأنه شرك، وهذا الباب فيه سد الذريعة المفضية إلى الذبح لغير الله. وقوله باب لا يذبح بضم الحاء على أن لا نافية، ويصلح لا يذبح بإسكانها على أن لا ناهية، وحتى لو أخذناها على أنها نافية فالنفي هنا معناه النهي، فالنفي يأتي بمعنى النهي، بل إذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا نفي معناه النهي. ومثله قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا نفي معناه النهي عن هذه الأمور. في لا نافية وفي لا ناهية، لا نافية ولا ناهية، فرق بينهما. لا الناهية إذا دخلت على الفعل المضارع تجزمه: لا تركض، لا تشرب، لا تأكل، لا تدرس. تكلم جماعة القرآن: لا تركضوا، لا تدرسوا، لا تشربوا، لا تتكلموا، مجزوم بحذف النون لأنهم الأفعال الخمسة، واضح؟ أما لا النافية فما تفعل شيئا بالفعل المضارع. لا النافية إذا دخلت على الاسم تنصبه، مثل لا إله إلا الله، لا وضوء لمن لا لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة بحضرة طعام. فهنا لما قال الشيخ باب لا يذبح بالضم، لا يذبح، قال هذا إذن لا نافية، لأن لو كانت ناهية لجزمت الفعل المضارع، فقال لا يذبح، ما يقول لا يذبح. ويحتمل أنه لا يذبح ها يعني ينهى أو ينفي. فأدى الشيخ فائدة هنا، قال: واللا نافية تأتي هي نافية بمعنى النهي، كقول النبي، كقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني لا ترفثوا. هو يقول لا رفث ينفي الرفث، لكن المراد بالنفي هذا ها النهي، ينهاك عن رفث. فلا رفث ولا فسوق، سمعت لا فسوق يعني لا يوجد فسوق في الحج، في ناس تفسق ولا لا، في ناس تجادل في الحج، والله يقول ايش: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل ينفي وجود الجدال في الحج ولا الجدال موجود؟ إذن هو لما يقول لا ولا جدال يعني لا تتجادلوا، واضح؟ إذا قال مدرس لا كلام، الشخص لا كلام يعني ها يعني لا تتكلموا، واضح؟ لا كلام يعني لا تتكلموا، لا حركة يعني لا تتحركوا، واضح؟ فالنفي يأتي بمعنى النهي، النفي نفي الشيء، والنهي النهي عن الشيء. من حيث الإعراب لا الناهية تنهاك ها تجزم الفعل المضارع، لا النافية إذا دخلت على اسم تنصب الاسم ويسمى اسمها، ولا خبر مثل لا إله إلا الله، يعني لا إله حق إلا الله. نعم. وقوله لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله عز وجل فإنه وسيلة إلى الشرك، وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم له ومشابهة للمشركين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسائل المفضية إلى الشرك، مثل نهيه عن الصلاة إلى القبور، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله عز وجل، ونهي عن الدعاء عند القبور، وإن كان الداعي لا يدعو إلى الله إلا الله وحده، لكن هذا المكان لا يصلح التعبد لله فيه لأنه وسيلة إلى الشرك، وكذلك نهى عن الصلاة عند غروب الشمس لأنه وسيلة إلى عبادتها، لأن المشركين كانوا يسجدون لها في هذا الوقت، فكل موطن وكل زمان قد اتخذه المشركون لعبادتهم، فإننا نهينا أن نشاركهم فيه، وأمرنا أن نبتعد عنه من باب سد الذرائع، ومن باب قطع المشابهة للمشركين، مما يعطي دين الإسلام استقلالية تامة عن كل دين سواه في الأديان الباطلة. نعم. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد الضرار، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المسجد. طيب. وقصته أن أبا عامر الفاسق كان قد قرأ الكتب السابقة في الجاهلية وتعبد حتى صار يقال له أبو عامر الراهب، ويعظمه الناس لما يظهر عليه من الدين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسده وكفر به وأبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق لأنه خرج عن طاعة الله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.

لا تنذروا بالنهي فإن النذر لا يأتي بخير. فما دام الإنسان على السعة فإنه لا ينبغي له أن ينذر ليكون في سعة. إن أراد أن يتعبد ويأتي بالطاعة أتى بها، وإلا فليست لازمة له. ولكنه إذا نذر ورط نفسه ووجب عليه الوفاء بالنذر. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قوله طيب. النذر كما عرف الشيخ الإلزام، إلزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجب عليه بأصل الشرع. يعني الصلاة الخمس ما هو نذر، صوم رمضان ما هو نذر، حجة الإسلام ما هو نذر، أصلا هذا مما واجب الله عليك. لكن كون الإنسان يلزم نفسه أن يفعل كذا وكذا من الطاعات هذا اسمه نذر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والحديث صحيح البخاري، وقال أنه لا يأتي بخير بخلاف ما يظنه الناس سبحان الله. وهذا أكثر ما يفعله النساء لا سيما كبيرات السن، تظنها إذا نذرت يأتي الخطاب لبناتها أو يشفي الله مريضها أو ينجح الأولاد، فتجد دائما تنذر. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنه لا يأتي بخير. يعني مش النذر هو اللي يأتي بالشفاء عاجلا ولا بالنجاح ولا بالخطاب، لا لا، وإنما يستخرج من البخيل. إنسان أصلا ما يذبح ذبيحة لله ولا يتصدق، وإلا به ينذر ويلزم نفسه. وذاك في الحقيقة والواقع أن أكثر الذين ينذرون يندمون، يستعجل ينذر ثم يندم، والله نذرت أن أصوم شهرين، نذرت أصوم يوم وترك، نذرت بعضهم يقول ينذر أن يحج ماشيا أو أن يذبح 50 ذبيحة. أسمع بعض الناس هكذا يعني واقعا ثم يندم يقول ندمت، أي والله ندمت، إيش لك بهذا؟ ولذلك لم يؤثر فيما أعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نذر قط، هو عليه الصلاة والسلام نذر. بإمكان المسلم يتقرب إلى الله بأنواع العبادات المشروعة من غير أن ينذر، لأن إذا نذر ألزم نفسه وقد يعجز، لا يناسبه الوقت أو المال، فأنت تقرب إلى الله عز وجل. ممكن يحمل النهي لأن بعض الناس يقول كيف له أجر على النذر إذا وفى به مع أنه منهي عنه، هذا يقال ممكن يحمل على نذر معين ويسمى نذر المجازات، يعني كأنه يجازي ربي إن فعلت لي فعلت لك، إن نجح أولادي ذبحت ذبيحة تصدقت بها، إن تزوجت ابنتي تصدقت بكذا وكذا، كأنه يجازي ربه، هذا يتأكد فيه النهي. أما لو أن إنسان استجدت له نعمة ودفعت عنه نقمة فنذر شكر لله عز وجل أن يذبح ذبيحة وأن يتصدق، فقد يكون هذا الفرق بين المنهي عنه والمشروع. لكن حتى لو أتى بما هو منهي عنه وجب عليه إن كان طاعة أن يطيع الله عز وجل، الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه. واضح؟ ذكر النذر في كتاب الله في 3 مواضع، في سورة البقرة في قول جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، وقول جل وعلا في الحج: وليوفوا نذورهم، وقول في سورة الإنسان سورة الدهر: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هنا الثناء فقط في قوله تعالى: يوفون بالنذر يخافون يوما كان شر مستطيرا. لو لاحظتم الثناء على هؤلاء لأنهم يوفون بالنذر لا لأنهم ينذرون، وإنما جاء الثناء عليهم لأنهم يوفون بالنذور لا أنهم ينذرون. وأما إذا حج الحجاج وقد نذر بعضهم أن يذبح مثلا لبيت الحرام فيوفي بنذر، قال: وليوفوا نذورهم. وقال هنا: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، هنا أيضا ليس فيه مدح لأنهم نذروا. طيب قوله أن إذا نذر نذر معصية لا يجوز أن يفي بنذره، وهذا يفعله كثير من الناس، ينوي أن يأتي بفرقة موسيقية أو طقطقة أو نحو ذلك، هذا ما يجوز، حرام أصلا. فماذا يفعل؟ من هالعلم أن يقول حينئذ عليه كفارة يمين، لأن النذر نوع من اليمين. حتى في كتب الفقه والحديث كتاب الأيمان والنذور، الأيمان جمع يمين والنذور، لأن كل الأمرين فيه إلزام، كان يقسم الإنسان يحلف على نفسه أن يفعل أو لا يفعل، أو أنه ينذر، فإذا ما وفى بنذره لأنه نذر معصية لا يجوز أصلا أن يفي به، فعليه كفارة يمين. إذا نذر طاعة وعجز أن يؤديها كما بعض الناس يقول مثلا ينذر أنه يصوم مثلا سنة كاملة يعجز، أو يوم بعد يوم، أو يصوم شهرين أو ستة أشهر، أو يحج ماشيا، أو يعتمر، أو يتصدق بكذا وكذا من المال، أو يذبح 100 ذبيحة، ما يستطيع. فإذا نذر طاعة لله وعجز فعليه كفارة يمين. بقي ماذا؟ إذا نذر نذرا له طاعة وله معصية يسمى نذر مباح. شلون؟ واحد نذر يمشي على قدميه 10 كيلو ذهابا وإيابا، هذا له طاعة وله معصية، هذا عليه أن يفي بنذره، كما لو أقسم أن يقطع المسافة ماشيا هو طاعة لله لكن حلف، فيلزم أن يفي بنذره أو عليه كفارة يمين. فإن شاء من نذر نذر مباح له طاعة وله معصية، إن شاء أن يفي بنذره، وإن شاء أن لا يفي بنذره وعليه كفارة يمين. نعم. قوله أن ينحر طيب إبلا، وإذا نذر يجب أن ينذر لله عز وجل كما سيأتي في الباب اللي أو هو الباب نفسه، باب ما جاء في النذر غير الله صح؟ لا، هذا الذبح في مكان يذبح فيه غير الله. طيب الباب اللي بعده باب ما جاء في النذر لغير الله، يعني النذر إن نذر مع كراهيته يجب أن يكون لله، فالنذر لغير الله فقد أشرك بالله. نعم. قوله أن ينحر إبلا، النحر معناه ذبح الإبل في النحر، وهو اللبة، يقال نحر البعير وذبح الشاة والبقرة، فالنحر خاص بالإبل، وأما الذبح فيكون لغير الإبل. قوله ببوانة، بوانة اسم موضع بين مكة والمدينة، قيل إنه قريب من مكة عند السعدية التي هي يلملم ميقات أهل اليمن، وقيل إنه قريب من المدينة عند ينبع، فالحاصل أنه اسم قيل موضع، وقيل لأن قد يكون تغير المكان تغير الاسم فذاك يقول قيل. نعم. فالحاصل أنه اسم موضع بين مكة والمدينة. على كل حال هذا يعني تحديد المكان ما يترتب عليه شيء، المهم أنه مكان موضع نذر رجل يذهب إلى هناك وينحر إيش نذره. نعم. قوله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدم على شيء من العبادات حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل كان في هذا المكان ببوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني وأزيل الآن. والوثن كل ما عبد من دون الله من حجر ومن شجر أو صورة أو قبر، أما الصنم فهو خاص بما كان على صورة. والجاهلية المراد بها ما كان قبل الإسلام، وقد زالت بحمد الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، إنك امرئ فيك جاهلية، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم، 4 في أمتي من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين. نعم. أما الجاهلية العامة فقد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول بعض الكتاب جاهلية القرن 20 أو الجاهلية الحديثة، فلا يجوز مثل هذا التعبير لما فيه من التعميم، فهذا فيه دليل على أن الصنم ولو ولا يجوز أن يكون عن نفسه أيام الجاهلية كنت أفعل كذا. شنو أيام الجاهلية؟ أنت مسلم، أنت ما مرت بأيام جاهلية، قد تكون مقصر قد تكون عاصي لكن ما تقول أيام جاهلية. نعم. فهذا فيه دليل على أن الصنم ولو زال وأن الوثن ولو زال من المكان، أن هذا المكان يترك ولا يذبح فيه، لأنه قال هل كان فيها، يعني في الزمان الماضي، فدل على أن مكان الوثن يجب أن يهجر. قال تعالى والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وترك المكان الذي كانت فيه. نعم. ثم قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد اسم لما يعود ويتكرر من الزمان أو المكان، فالعيد الزماني مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد المكاني وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبادة،